الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد: باب من لم يقنع في الحلف بالله. ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه، فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب باب من لم يقنع في الحلف بالله، هو من الأبواب العظيمة المتعلقة بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، لأن من توحيده سبحانه وتعالى أن يعظم وأن يجل وأن تعظم أسماؤه الحسنى وأن تعظم صفاته العليا جل في علاه. والحلف مبناه تعظيم المحلوف به، ولهذا لا يجوز الحلف إلا بالله، لأن التعظيم لله وحده جل وعلا. قد جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الحلف بغيره، وأن هذا من الشرك بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولهذا الحالف عندما يحلف يجب عليه أن يستشعر عظمة الله، أن يستشعر عظمة الله، فإذا حلف لا يحلف إلا وهو صادق، لا يحلف إلا وهو صادق، فهذا من التعظيم لله عز وجل. ومن التعظيم لله المتعلق بالحلف ما جاء في هذه الترجمة: من لم يقنع في الحلف بالله. من لم يقنع في الحلف بالله، يعني يحلف له بالله فلا يرضى ولا يقبل ولا يصدق. يحلف له الرجل بالله ويقول: لا، ما أصدق أو لا أرضى أو لا أقبل. هذا من ضعف التعظيم لله عز وجل، ويتنافى مع كمال التوحيد الواجب. ولهذا جاء في الحديث، وقد أورده المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فذكر في الحديث الأمرين، وكلاهما متعلق بما أشرت، تعظيم لله. فمن تعظيم الله أن الحالف بالله يجب أن يكون صادقا، يجب أن يكون صادقا، لا يليق بمسلم يعظم الله لله في قلبه عظمة ثم يقول والله كذا وكذا وهو كاذب. أين التعظيم لله؟ أين عظمة الله في قلب هذا الحالف؟ فمن التعظيم لله سبحانه وتعالى ألا يكون حلفه به جل وعلا إلا وهو صادق. ومن التعظيم لله سبحانه وتعالى أن من حلف له بالله عليه أن يرضى تعظيما لله، تعظيما للمحلوف به جل في علاه. ولهذا قال في الحديث ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ليس من الله في شيء هذا وعيد لا يكون في أمر هين، فهذا أمر ينافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى، أورده تحت هذه الترجمة. قال ويراد بهذا، قال ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق، إذا توجهت اليمين طلب من أن يحلف أو ظاهره الخير والعدالة فحلف، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، تعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله، يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. فإذا من التعظيم لله سبحانه وتعالى أن المسلم إذا حلف بالله فعليه أن يقنع وأن يرضى، ومن لم يرضى ولم يقنع بالحلف بالله فهذا عمله مناف للتوحيد أو لكمال التوحيد الواجب. ومما يدخل في هذا الباب، ما يدخل في هذا الباب ما نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى، أن اليمين لو بذلت لشخص، يعني طلب من شخص أن يحلف فحلف قال والله ما فعلت، فقال له لا أنا ما أقبل، قال لا أنا ما أقبل احلف بالطلاق، أنا ما أقبل احلف بالطلاق، هذا هذا هذا يتفق مع التعظيم لله؟ شخص يقول والله ما فعلت، يقول لا أنا ما أقبل، لا احلف بالطلاق، احلف بطلاق زوجتك وأقبل، هذا ما عظم الله، هذا ما عظم الله. مثل ذلك لو قال لا ما أقبل، حلف له بالله فقال لا أنا ما أقبل، ما أقبل إلا أن تدعو على نفسك بالعقوبة، تقول إن كنت كاذبا فأسأل الله كذا إلى آخره، ما أقبل الحلف، ما يقنع. هذا الذي لا يقنع بالحلف بالله عدم قنوعه ورضاه بالحلف بالله هو من عدم التعظيم المنافي لكمال التوحيد الواجب. يجب أن يكون الرب سبحانه وتعالى معظم في القلوب. أشد من هذا، أشد من هذا الذي أشار إليه رحمه الله، ما يوجد عند أصحاب الطرق الضالة الذين عندهم تعظيم للأولياء والشيوخ، ربما في كثير من صوره أشد من تعظيم من التعظيم لله، أشد من التعظيم لله. وذكر لي مرة شخص يشتغل في التجارة وفعله خطأ، فعله خطأ، لكن أرويه لكم حتى نعرف الواقع الموجود عند بعض الضلال. يشتغل في البيع والشراء فأحيانا بعض الذين يتعامل معهم يجحدون، يقول يجحدون أشياء لي، فأحلفهم بالله يحلفون مباشرة، يحلفون مباشرة، فأقول له احلف بالولي الفلاني، قل له احلف بالولي الفلاني، فيابى، يابى أن يحلف. عنده ماذا؟ عنده التعظيم للولي أشد من التعظيم لله. لما اتجهت له اليمين بالحلف بالله حلف ولم يبالي، ولما اتجه الحلف بالولي تخوف ولم يحلف. وقرأت في أحد الكتب يروي المؤلف خبرا أو قصة لهؤلاء، أن جماعة في مجلس فاتجهت اليمين إلى رجل فحلف بولي من الأولياء، حلف بولي من الأولياء، فأحد الحاضرين غضب، هكذا قرأت في الكتاب، أحد الحاضرين غضب غضبا شديدا. قلت في نفسي أنا وأنا أقرأ هذا، طيب يعني غضب من هذا الحلف بغير الله. قال فغضب وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، ميت من الأموات، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. هذه مصائب وهي موجودة، هذه مصائب عظيمة جدا وهي موجودة، ومنها ما ينافي التوحيد نفسه ليس كماله. إذا كان عنده تعظيم لهؤلاء أشد من تعظيم لله، هذا ينافي التوحيد نفسه، ليس ينافي كمال التوحيد. فالحاصل أن باب اليمين والحلف هذا باب تعظيم، ويجب على من حلف بالله أن يكون معظما لله عز وجل فيصدق في حلفه، ويجب أيضا على من حلف له بالله، من حلف له بالله، أن يعظم الله ويقنع بهذا الحلف. لكن العلماء يستثنون من ذلك حالة أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. إذا كان الشخص الذي حلف معروف بالفجور والفسق وعدم التعظيم لله، فإذا كانت اليمين هذه اليمين نبعت من شخص معروف بالفجور وعدم التعظيم لله فلا يضر الإنسان ألا يقنع بحلفه، لأن هذا الحالف عنده فجور وعنده فسق، فمثله يتجرأ على اليمين ولا يبالي، فإذا حلف لا يلزم الإنسان أن يقنع بيمينه لحاله لما هو عليه من الفجور والكذب. قال وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذب فيه إنه لا يدخل في تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة فلا تجعلوا لله أندادا. نعم، باب قول ما شاء الله وشئت. اكتفى رحمه الله تعالى بالتعليق أن أشار إلى دخولها في الترجمة السابقة وهي قول الله عز وجل، باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهناك أورد المصنف أثر بن عباس رضي الله عنهما، نستمع أيضا إليه مرة ثانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل إلى هذا يشير المصنف رحمه الله داخلة، لأن قوله باب ما شاء الله وشئت داخل في الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة عامة ثم جاء بعدها تفاصيل تدخل في هذه الترجمة، ولهذا الذي جاء بعد هذه الترجمة تفصيل لها كلها من الشرك الأصغر شرك الألفاظ، فذكر أبوابا عديدة عقبها داخلة فيها. وأثر ابن عباس ذكر فيه صور عديدة لهذا الشرك الذي يسمى شرك الألفاظ، وأشرت إلى أن كثير من الناس لا يهتم بهذا الأمر، كثير من الناس لا يهتم، يقول أنا قصدي طيب، فيقال لهذا الشريعة كما أنها جاءت بإصلاح المقاصد أيضا جاءت بإصلاح الألفاظ، كما أن القصد يجب أن يكون طيبا فاللفظ أيضا يجب أن يكون طيبا، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن الألفاظ الشركية حتى لو كان صاحبها لا يقصد حقيقة هذا الكلام، لا يقصد ذلك. ومن ذلكم هذه الترجمة باب ما شاء الله وشئت، الذي يقول ما شاء الله وشئت هل عندما قالها قصد أن مشيئة المخلوق مساوية ومماثلة لمشيئة الله؟ هل قصد ذلك؟ ما قصد ذلك، لكن اللفظ الذي قاله لفظ غير دقيق غير لائق، اللفظ غير لائق لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال ما شاء الله وشئت فغضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فهذا اللفظ كما يفيده حرف الواو يفيد مطلق التسوية، يفيد مطلق التسوية. لو قال القائل أنا لم أقصد ذلك، يقال وإن لم تقصد يجب أن تصلح ماذا؟ ألفاظك، يجب أن تصلح ألفاظك، فالشريعة كما جاءت بصيانة المقاصد والقلوب أيضا جاءت بصيانة الألسن والأقوال. ولهذا في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم، إن كان ولا بد قل ثم شئت، لأن ثم تختلف عن الواو، ثم تفيد التراخي والمهلة، فإذا قال ما شاء الله ثم شئت عرف أن هذه المشيئة نازلة، وتحت المشيئة الأولى التي هي مشيئة الله، لكن لما يقول وشئت هذا كلام خطير. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القائل يقول ما شاء الله وشئت غضب وقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد سب الله. وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عندهم من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. قال: باب من سب الدهر فقد سب الله. من سب الدهر فقد سب الله. هذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. جاء أيضا في الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. إن الله هو الدهر, إن الله هو الدهر مفسرة في الحديث, مفسرة في الحديث. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا هو المعنى, هذا هو المعنى. ولهذا لا يصح إطلاقا أن يقال الدهر من أسماء الله, ما يصح إطلاقا أن يقال الدهر من أسماء الله, لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف, أعلام وأوصاف. مثلا الرحمن الرحمة, العزيز العزة, العظيم العظمة, الحليم الحلم, الكريم الكرم, إلى آخره. الدهر ماذا؟ فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف, فالدهر لا يدخل إطلاقا في أسماء. إذن أنا الدهر, أنا الدهر مفسرة, مفسرة في الحديث. قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا هو المعنى, أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالذي يسب الدهر, الذي يسب الدهر وهو مقلب, تقلبه بتدبير مقلبه ومولاه ومسخره. فمن سبه وهو مقلب ليس له شيء من الأمر فقد سب مقلبه, وهذا هو المعنى. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالليل والنهار وتصرف الأيام والشهور والأعوام هذا كله بتسخير الله, كله بتسخير الله سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر فقد سب الله, سب الله. لأن لماذا؟ لأن الدهر مقلب بتقليب الله له. فمن سب هذا المقلب الذي لا يملك من التقلب أو أمر التقلب شيء وتقليبه بيد الله, فسبه سب لمقلبه, سبه سب لمقلبه. سب هذا المدبر الذي ليس له شيء من التدبير سب لمدبره ومسخره. فإذا سب الدهر يتنافى مع التعظيم لله, سب الدهر يتنافى مع التعظيم لله سبحانه وتعالى. فهو إذن يتنافى مع التوحيد الواجب, تنافى مع كمال التوحيد الواجب. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد سب الله. شعراء الجاهلية كثيرا ما يأتي على ألسنتهم سب الدهر في شعرهم, كثيرا ما يأتي على ألسنتهم سب الدهر في شعرهم. وكذلك غيرهم من الشعراء إلا من رحم الله يأتي على ألسنتهم سب الدهر, إما يسب اليوم أو يسب الزمان أو يسب الليلة أو يسب الساعة أو يسب الوقت أو نحو ذلك. يعني عندما يحصل له شدة أو ضائقة أو أمر مؤلم أو فاجعة يتجه مباشرة إلى الدهر يسبه, فيسب الساعة أو يسب اليوم أو يسب الـ يعني حتى مثلا بعضهم إذا حصل له موقف مع شخص أغضبه فيه شتم الساعة التي عرفه فيها, شتم الساعة التي عرفه فيها, وشتم الوقت الذي لقيه فيه أو نحو ذلك، هذا كله من الجاهلية وكله يتنافى مع التعظيم لله سبحانه وتعالى. يقول: إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه، يعني ربما جاءوا حتى بلفظ اللعن، وهذا ناشئ من ضعف الدين بلا شك. هذا الذي يسب الدهر دينه ضعيف من ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن الحمق والجهل العظيم، نعم هو في حمق وفي جهل، لأن هذا الذي سبه ما شأنه، هذا الذي سبه ما شأنه، ما منه أي شيء، فسبه من الحمق والجهل. وأيضا فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصريف التصاريف الواقعة في تدبير العزيز الحكيم. ولهذا قال: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب المقلب الذي ليس له من الأمر شيء في هذا التقلب سب لمقلبه. قال: ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، نقص في العقل، نقص في الدين من جهة عدم التعظيم لله، ونقص في العقل لأنه يسب شيئا تصرفه وجميع تقلباته ليست منه، وإنما من مقلبه ومدبره ومسخره وهو الرب العظيم. فكل سب له واقع على مدبره، واقع على مدبره. ولهذا قال في الحديث: ويسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. المؤمن ليس فيه هذا، لأنه يعلم أن تصاريف الأمور وتقلبات الأحوال والشدائد والضائقات وغيرها كلها بتدبير الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا شأن المؤمن، يؤمن بالله يعلم أن ما أصابه بإذن الله أي بقضائه، فيرضى ويسلم. يعلم أن ما أصابه بإذن الله أي بقضائه فيرضى ويسلم، فلا يقع في مثل هذه الضلالات والجهلات، عافاه الله من ذلك بإيمانه بالقدر. وهذا من ثمار الإيمان بالقدر، من ثمار الإيمان بالقدر صلاح الأعمال وسداد الأقوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك. وهاتان الترجمتان، باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك، نعم، وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته، كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. هنا ترجمتان جمعهما: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، نحوه مثل حاكم الحكام، وشاهن شاه بالأعجمية بمعنى حاكم الحكام، ونحو هذه الألفاظ. تسمي بقاضي القضاة ونحوه، والباب الآخر احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة غير كنية أبي الحكم فكناه بأكبر أبنائه وهو عبد الله فكناه بأبي عبد الله، وسأله عن سبب الكنية فذكر أنه يختصمون الناس فيأتون إليه ويرضون بحكمي بينهم، كان يحكم بينهم أي يصلح، يقرب بينهم ويصلح بينهم ويرضون بما يكون منه، فكانوا يلقبونه بأبي الحكم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. فهذا من احترام أسماء الله أن يغير الاسم لذلك، أن يغير الاسم لذلك. فهاتان الترجمتان مثل ما قال الشارح رحمه الله تعالى من فروع الترجمة السابقة التي هي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. وعرفنا أن هذه الترجمة وما ذكره بعدها كله في صيانة الألفاظ من كل لفظ ينافي كمال التوحيد الواجب، من الأمور التي تعد من شرك الألفاظ وإن لم تصل إلى الشرك الأكبر الناقل من الملة، وأن الواجب إصلاح هذه الألفاظ. ولا يقول القائل في مثل هذا المقام ما قصدنا التشبيه، ما قصدنا المساواة، ما قصدنا كذا، ما يقول، بل يجب أن يصون لفظه وأن يصلح منطقه بما لا يكون فيه بأن لا يكون فيه مخالفة ومنافات لكمال التوحيد الواجب. قال وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وأنه يجب ألا يجعل أو يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسماء وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو أبي الحكم ونحوه، وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. هذه التراجم كلها المقصود فيها صيانة الألفاظ، المقصود فيها صيانة الألفاظ وتجنيبها وإبعادها عن كل لفظ ينافي كمال التوحيد الواجب. أصلح الله سرائرنا وألسنتنا وأعمالنا وأصلح شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.